عجني مثل عينيك بنا وطني. أنا يا عصفورة عجني مثل عينيك بنا وطني. بك ما بالطفل تسرقه أول الليل يد وسني. واغتراب بي وبي فرح كارتحال البحر بالسفن. واغتراب بي وبي فرح كارتحال البحر بالسفن. أنا لا أرض ولا سكن، على غصوني. أي وهم أنت عشت به، كنت في البال ولم تكني. أي وهم أنت عشت به، أي وهم أنت عشت به.